خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وذلك عبر شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. والآن الدرس 20 بعد 100 الأولى، وباب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تكلمنا في المرة الفائتة عن هذه الآية، وشرعنا فيما ذكره الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة من حديث الصحيحين، فقال: وفي الصحيح من حديث ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. توقفنا أن في هذه الجملة إشكال، وهو أن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن التوبة لا تنفع أحد قد حضرته الوفاة، قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا عمه لقول لا إله إلا الله، وقد صرح في الحديث أنه قد حضرته الوفاة. أيعقل أن يدعوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للا إله إلا الله ونقول لا تنفعه؟ بالتأكيد ستنفعه، وإلا لما دعاه إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالجواب على ذلك الإشكال من وجهين: الوجه الأول أن الآية في الذين عاينوا الموت ووصلت أرواحهم إلى الحلقوم لما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل التوبة أو يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي لم تبلغ روحه الحلقوم. وظاهر الحديث أن أبا طالب لم يصل إلى هذه الدرجة، وإلا لما كلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأخذ يرد عليه. فحضرته الوفاة معناها أي ظهرت عليه علامات الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأجاب بعضهم بجواب ثان فقال: حضرته الوفاة على بابها، وقد نزل به الموت وتيقن من الهلاك، لكن هذه خاصة بأبي طالب وخاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يجزم بأن لا إله إلا الله ستنفعه، بل قال: كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يجزم بنجاته إن قالها. كذلك استدلوا بأن الله تبارك وتعالى قبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عمه أبي طالب بعد أن قبض على الكفر في أن يخفف عنه العذاب. ولعل الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الجواب الأول هو الأسد والأصح، وذلك لأن الآية على بابها، وليس هناك دليل يخصص أبا طالب صريح صحيح سالم من المعارضة. وطالما لم يصل إلى الغرغرة ولم يعاين الموت فالتوبة حاصلة وممكنة، أما إذا وصل إلى الغرغرة فلا توبة، وهذا هو الأصل الأصيل. ولا أظن أنه قد عاين الملائكة ويسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله ثم يصر بعد ذلك على كفره، فالذي هو أكفر منه فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكنها لم تقبل. لماذا؟ لأنها كانت في حالة المعاينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويستفاد من هذه الجملة أن من أقر بكل معاني التوحيد في قلبه وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واعتقد أن لا معبود بحق إلا الله، لكنه لم يتلفظ بلا إله إلا الله وهو قادر على أن يتلفظ بها ومات على ذلك فهو كافر. فها هو أبو طالب يشهد بقلبه أكثر من مرة بصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه على حق، ومع ذلك هو خالد مخلدا في نار جهنم لأنه مات دون أن يتلفظ بكلمة لا إله إلا الله. فكان من كلامه والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونه ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذا فيه أبلغ رد على من زعم زورا وبهتانا أن أبا طالب من المسلمين. ويستفاد أيضا من هذا ما استدل به بعض العلماء على أن تلقين الموتى يكون بالأمر، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإذا به يطبق ذلك فيقول يا عم قل لا إله إلا الله. فأجاب بعضهم على هذا الاستدلال فقال أبا طالب إن أبا طالب ليس من موتانا، فردوا عليهم فقالوا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاد رجلا من الأنصار يعني زاره وهو مريض، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، فقال الأنصاري أخال أو عم؟ فقال بل خال، فقال خير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم. وقال الفريق الآخر من العلماء أن التلقين لا يكون بالأمر، بل تقف بجواره وتردد لا إله إلا الله، فإن قالها فالحمد لله وتسكت. ولعل الصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن في هذه اللحظة الأمر جلل والخطأ جسيم والرفق هو أولى شيء في هذا الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت. فأنت يا أخي إذا عدت من عملك أو عدت من مشكلة ما تقول إن روحي في أنفي، لا تريد أن تتحدث مع أحد. أنا أخبرك أخي الفاضل أن روحك ستصل إلى هذا المحل لا محالة، ولن تستطيع أن تتحدث مع أحد بصدق. فبالله عليك إن كنت في أمور الدنيا لا تريد أن تتكلم مع أحد، فكيف وأنت في هذه اللحظات والروح تخرج. فالرفق في هذا الوقت مطلوب مشروع، بل هو أولى وقت يرفق به أو يرفق فيه بالإنسان. فإن علمت أن من يسمع منك قد يتضجر إن قلت له قل لا إله إلا الله، فردد أمامه ولا تقل له قل. أما إن علمت أن حاله يسير وأنه لا يغضب وأنه لا يتضجر، فقل له قل لا إله إلا الله. لكن إن رددت لا إله إلا الله ولم يقل أمامك فتلطف به، كما تلطف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعمه وهو مشرك، وبالأنصاري كما في حديث أنس، فقل له يا عم يا خال يا أبتي يا أخي يا حبيبي يا أيها الكريم قل لا إله إلا الله. صلى الله تبارك وتعالى أن يميتنا وإياكم على لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وأن يخفف علينا وعلى المسلمين سكرات الموت. كذلك من هذه الفوائد جواز عيادة المشرك، يعني زيارته ودعوته إلى دين لا إله إلا الله ودعوته إلى التوحيد، خاصة في هذا الموقف، في هذا الموقف الذي سيهلك فيه الرجل إن لم يقل لا إله إلا الله، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الغلام اليهودي، وقد نجاه الله تبارك وتعالى برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من النار. هذه من السنن التي نفعلها إن حضر أحد الكفار الموت، من السنة أن تذكره بلا إله إلا الله، لعل الله تبارك وتعالى ينجيه من النار بك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال له أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله. اسمع أخي الفاضل، لقد أسلم المسيب بن حزن راوي الحديث، وأسلم عبد الله بن أبي أمية المحرض مع أبي جهل، ومات أبو طالب على الكفر. فسبحان الحكيم العليم، سبحانه وبحمده، لتعلم أيها الكريم خطورة رفقة السوء. انظر كيف أهلكت أصحابها، كيف أهلكت أخراهم وحياتهم الحقيقية. لذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولله در الأول لما قال لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، فكل خليل بالمقارن يقتدي. لذا أرشدك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لصفات من تصاحب، فقال كما عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبين صلوات ربي وسلامه عليه أثر رفقة الصالحين وأثر رفقة أصحاب السوء، وأنها ستؤثر فيك لا محالة لا محالة، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. والكير هي قربة يستخدمها الحدادون وغيرهم لنفخ الهواء في النار حتى تزداد في الاشتعال. قال كحامل المسك ونافخ الكير. قال فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني لا بد وحتما أن يصيبك من خيره. قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، فلا بد حتما جزما أن يصيبك من أذاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر أن عقبة بن أبي معيط أسلم، فقال له خليله أمية بن خلف، وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا، أي إن قابلته مرة أخرى. فقال له عقبة، ما يبرئ صدرك إن أنا فعلته، ما الذي يرضيك؟ فقال له أمية: لا أرضى حتى ترجع تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتشتمه وتطئ عنقه. ففعل عدو الله ما أمره به خليله، وحاز مساوئ الدهر ومسبته. وقد نزل فيه قول ربنا تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والحديث عن رفقة السوء وأثرها السيء طويل طويل، وفيما ذكرت إشارة لللبيب فليتفطن. وفيها أيضا أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم. فالبعض قد يقول: ألم يكن الأولى بالإسلام والهداية هو أبو طالب عم رسول الله، والذي ناصره ووقف بجانبه طوال 10 سنوات منذ بداية دعوته، وحمى الله تبارك وتعالى به الملة طيلة هذه السنوات؟ ألم يكن هذا أولى من عبد الله بن أبي أمية الذي كان يحارب الدعوة ويحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجواب: الله عليم حكيم. قال رب العالمين: إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. الله تبارك وتعالى أعلم بالشاكرين. الله أعلم بمن يستحق الهداية، وهو أعلم بمن يستحق الضلال سبحانه وتعالى، الحكيم العليم الخبير سبحانه وبحمده. وفيها فائدة من الأهمية بمكان، وهي خطر مضر تعظيم الآباء والأسلاف والأكابر. أترغب عن ملة عبد المطلب أو هذا الذي يقوله ويفعله كثير من الناس؟ إن أتيت إليه وبينت أنه على خطأ أو ضلال، وذكرت ذلك مؤيدا بالكتاب وبالسنة، إذا به يقابلك بأننا قد وجدنا آباءنا على هذه الفعلة، وأننا نشأنا وتربينا وترعرعنا على فعل هذه الأشياء، أو أننا وجدنا الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني أو الكبير الفلاني يفعل هذا الشيء. سبحان الله، وهل فعل الآباء وهل فعل الأشياخ ولو كانوا من أعلم الناس يصح أن يكون دليلا أمام قال الله قال رسوله؟ الكل يخطئ إلا شرع رب العالمين سبحانه جل في علاه. الكل يخطئ إلا شرع رب العالمين تبارك وتعالى. أتقابل يا عبد الله الإحسان بالإساءة؟ أحسن الله إليك وأرسل إليك من يعلمك دينه قبل أن تموت، ثم بعد ذلك تقابل هذا الإحسان بالجحود والكفران؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لتعلم أخي أن هذه الحجة هي من أشد الحجج واستقرارا في القلوب، لأن هذه هي الحجة الوحيدة الذي جادل بها أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال: قل يا عم لا إله إلا الله. لم يجادلوا إلا بهذه الحجة لعظمها في القلوب. ومن هذه الفوائد أيضا أن الأعمال بالخواتيم، فلو قال لا إله إلا الله لنفعته، وهذا ما صرح به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: من مات على شيء بعث عليه، وهذا أيضا أخرجه مسلم بنحوه. ومن هذه الفوائد تفسير لا إله إلا الله، وهي ترك ملة عبد المطلب، وهذا فهمه أبو جهل والجميع. فلا إله إلا الله الكفر بكل ما سوى الله والإيمان بالله وحده. فلا إله إلا الله صرف العبادة لله وحده لا لغيره، فلا معبود يستحق أن تصرف إليه عبادة إلا الله. فلا إله إلا الله اعتقاد، صحة عقيدة من شهد بها، وبطلان كل من لم يشهد بها. كل هذا فهمه أبو جهل ومن معه، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا قلت لا إله إلا الله فهذه ليست مجرد كلمة تقال وتذكر باللسان، لا، بل اعتقاد وعمل. فسبحان من جعل أبا جهل يعلم معنى لا إله إلا الله أكثر من كثيرين ممن يقولون لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. قال: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي أعاد عليه قوله قل لا إله إلا الله. فأعاد عليه أي فكرر، هو أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا تصريف في الكلام، فالأصل أن يقال فكان آخر ما قال، يعني أبو طالب، أنا على ملة عبد المطلب، فكره أن يقول ذلك، كره أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يقول أنا على ملة عبد المطلب ويحكي عن أبي طالب، فقال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من التصريف الحسن. الشاهد قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. انظروا يا عباد الله كيف يصنع الكبر بأهله. قال تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الشاهد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا أستغفرن لك. لكنه استدرك لقلق في قلبه ما لم أنه عنك، فكان الأمر كما توقع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنزل نهيه سبحانه جل في علاه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان تأتي في الكتاب والسنة على معنيين: الأول النهي، والثاني النفي. والمراد هنا في الآية النهي، وهو من أشد أنواع النهي. فقال: ما كان للنبي، أي نهى الله تبارك وتعالى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه والمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين الذين ماتوا على الشرك، بدلالة قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، حتى ولو كان هذا المشرك من أقرب الأقرباء، حتى ولو كانت أمه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. فهل يحل أن يقول أحد بعد ذلك على من مات على غير ملة الإسلام رحمه الله أو غفر له؟ هل يحل هذا؟ وهل يقول بذلك مسلم؟ وفيها فائدة عظيمة. هذه الفائدة أن الله تبارك وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمؤمنين رضي الله عنهم جميعا وفيهم خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين أن يستغفروا وهم أحياء للمشركين. أيصح بعد ذلك، أيعقل بعد ذلك أن يستغفروا وهم في قبورهم للمشركين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى وطلبوا المدد والغوث من غيره سبحانه جل في علاه، ودعوا غير الله تبارك وتعالى وطلبوا الشفاعة من غيره سبحانه جل في علاه؟ أيعقل؟ وهنا إشكال. فالله تبارك وتعالى في الآية يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. فهذه الآية 13 بعد المئة الأولى من سورة التوبة، وهي سورة مدنية، وقصة أبي طالب مكية. الجواب على ذلك أن النهي قد تأخر إلى العهد المدني، إلى العهد المدني. ويدل على ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو ذاهب إلى العمرة طلب من ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، دل ذلك على أن النهي لم يكن قد نزل بعد. وقال بعض العلماء إن الآية قد نزلت بسبب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلب أن يستغفر لأمه، ولا مانع كما هو مقرر عند المفسرين وفي علوم القرآن أن يكون للآية سببان، فلا حرج في ذلك. قال: وأنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تقدم ذكر هذه الآية في أول الباب، والحمد لله رب العالمين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.